بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، المؤلف يقول: وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل. توقفنا عند قوله ولو وليت عوراتهم كالسراويل، أخذنا أنه الخلاف في الثياب كالخلاف في الأواني، وأن هذا الخلاف يشمل ما كان من السراويل الذي أو التي تلي عوراتهم. لكن روي عن أحمد في هذه المسألة عبارة أخرى، أو تستطيع تقول رواية أخرى، يقول إلى أحمد رحمه الله، أحمد يقول عن ما لاقى العورات من السراويل: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه، أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه. هل ترون أن هذه العبارة تدل على الإعادة أو عدم الإعادة؟ تدل على عدم الإعادة. طيب، هناك يعني طريقة للحنابلة في فهم كلام أحمد، واخترت هذا كنموذج. لاحظ كيف علق ابن قدامة على هذا الكلام للإمام أحمد. يقول ابن قدامة معلقا على هذه الفتوى لأحمد: فيحتمل وجوب الإعادة، فيحتمل وجوب الإعادة، وجوب الإعادة، وهو قول القاضي، لأنهم يتعبدون بالنجاسة. ويحتمل أن لا تجب، وهو قول أبي الخطاب، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. إذن هذا الكلام للإمام أحمد يحتمل أن يكون رواية في نجاستها، وأنه لا يجوز أن يصلي فيها فينصلى أعاد، وفي نفس الوقت يحتمل أن يكون دليل على أنها لا تجب، لأنه يقول أحب إلي أن أعيد، معنى هذا أنه لا يجب، فقط أحب إلي أن يعيد. إذن الآن أخذنا هذا الخلاف في ما ولي عوراتهم من كالسراويل، وأن فيه هذا قول الثاني في مسألة هل يجب أن يعيد أو لا، وأنه في خلاف داخل المذهب قوي لكل قول ذهب جماعة من أئمة الحنابلة، كما ذكر الشيخ ابن قدامة. اقرأ: إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. طيب، يكفي هذا التفصيل كله إن جهل حالها، أما إن علمت نجاستها فالأمر واضح، لأنه لا يجوز استخدام النجس حتى من أواني المسلمين، فكيف بأواني الكفار وثيابهم. وقوله لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، هذا تعليل للسابق كله، تعليل للسابق كله لجواز الثياب وما وليت عوراتهم من السراويل، كل هذا تعليله لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. ويصلح أيضا تعليل للأواني، وإن كان الأواني ذكر هو دليلا وهو حديث توضأ من مزادة مشركة، لكن هذا أيضا يصلح في التعليل لهذه المسألة. ثم قال: وكذا ما صبغوه أو نسجوه. ما صبغوه أو نسجوه وهي الثياب الجديدة تجوز بالاتفاق، تجوز بالاتفاق لأنها جديدة، لأنها جديدة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يشترون من الكفار الثياب ويلبسونها، وهذا مما هو معلوم منقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلا لا يشك فيه، عنه وعن أصحابه نقلا لا يشك فيه. ثم قال: وكذا ما صبغوه أو نسجوه، وانية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم. هذه مسألة، وهي آنية من لابس النجاسة كثيرا وثيابه، حكمها حكم آنية الكفار. والقاسم المشترك بينهما أن كل منهما يلابس النجاسة كثيرا، أن كل منهما يلابس النجاسة كثيرا أو يظن فيه ملابسة النجاسة، ولذلك جعل الحنابلة حكم هذه المسألة حكم واحد، فصارت عندنا ثلاث مسائل فيها نفس الخلاف والكلام: آنية الكفار وثياب الكفار ومن لابس النجاسة بكثرة كما عبر المؤلف، مثل مدمن الخمر وغيره. كيف؟ كيف العكس؟ ما اسم كيف؟ هو هذا اللي اختلف الظاهر والأصل، اختلف الظاهر والأصل، فإذا كنت سترجح الظاهر فهذا، وإن كنت سترجح الأصل فهذا. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وبدن الكافر طاهر. بدن الكافر طاهر لدليلين. دليل الأول أن ذبيحة الكتاب طاهرة، الثاني أن الجماع مع الكتابية لا يوجب أكثر مما يوجب الجماع مع المسلمة، وهذا يدل على أن بدنه طاهر، بمعنى أنه لا يجب على الإنسان أن يغسل جسده بعد أن يجامع الكتابية لأنها طاهرة، فلا يجب عليه إلا الغسل كما يجب في جماع المسلمة، فهذان دليلان لطهارة بدن الكافر. فإن قيل أن الله سبحانه وتعالى صرح بنجاستهم فقال إنما المشركون نجس، فجواب الحنابلة أن هذه النجاسة من حيث الاعتقاد، أن هذه النجاسة من حيث الاعتقاد، فهكذا استدلوا وأجابوا عن دليل المخالف رحمهم الله تعالى. نعم. وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماءه، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. نعم، الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي عند الحنابلة مكروهة. لماذا؟ قالوا مراعاة للخلاف واحتياطا للعبادة، لأن المرضع والحائض والصبي يكثر منهم خروج النجاسة أو يكثر منهم ملابسة من يظن فيه نجاسة بالنسبة للمرضع، وأما الصبي والحائض فقد يخرج منها ما يؤدي إلى تنجيس الثياب، فقالوا أنها تكره. وفي الحقيقة أن هذا الحكم للحنابلة فيه غرابة، إذا كانوا يرون أن ثياب المرضع والحائض والصبي فقط مكروهة تكره دون ثياب الكفار فهذا غريب، وإن كانوا يرون أن ثياب الكفار أيضا تكره فلا غرابة، لكنهم لم يصرحوا بالكراهة، لكنهم لم يصرحوا فيما أعلم بالكراهة، فتخصيص ثياب المرضع والحائض والصبي يعني فيه إشكال، من حيث أن الذي يؤدي لكراهتها موجود في أولئك، موجود في أولئك بل أكثر، موجود في أولئك بل أكثر، لا سيما في زمننا، فإن الكفار اعتادوا ألا يستنجوا ولا يستجمروا، الكفار اعتادوا فيما يظهر من حالهم أنهم لا يستنجوا ولا يستجمروا، فهم عندهم ملابسة للنجاسة أكثر من الحائض والصبي والمرضع. الحاصل أن الحنابلة يرون أن الصلاة في ثياب هؤلاء مكروهة مراعاة للخلاف واحتياطا للصلاة. نعم. ثم انتقل إلى موضوع مهم: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم. طيب، هذه مسألة كبيرة، كبيرة في المذهب، كبيرة في الخلاف العالي، كبيرة في كل مكان، الخلاف فيها مهم وفروعها وما يترتب عليها مهم. الحنابلة يرون بلا شك ولا إشكال أن جلد الميتة لا يطهر مطلقا، لا يطهر مطلقا، فهذه هي الرواية التي تتصف بأمرين، الأكثر عن أحمد وأكثر الحنابلة اختاروها، فهذه رواية ما منتهى يعني أمرها واضح أنها هي المذهب، الأكثر عن أحمد والأكثر اختاروها، فجماهير الحنابلة اختار هذه الرواية، وجماهير الناقلين لرواية الإمام أحمد نقلوا هذه الرواية، ولهذا قيل إنه رواها الجماعة، رواها الجماعة. فهذا هو الرواية الأولى عن أحمد. وسيذكر المؤلف أدلة هذه الرواية، سنعلق على أدلة هذه الرواية. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يطهر جلد ما كان طاهرا حال الحياة، يطهر جلد ما كان طاهرا حال الحياة فقط، وأما ما هو الطاهر والنجس حال الحياة فسيذكره المؤلف لاحقا. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختار هذه الرواية المجد وحفيده وابن رزين، لكن القاضي يرى غيره، جماعة يرون أن الإمام أحمد رجع عن هذه الرواية. القاضي وغيره يرون أن الإمام أحمد رجع عن هذه الرواية، وابن عبيدان يقول يرى أن الإمام أحمد لم يرجع عن هذه الرواية، وإنما هذه رواية أخرى فقط، وإنما هذه رواية أخرى فقط. والذين نقلوا رجوع أحمد عن هذه الرواية كثر، لكني أخشى أن هؤلاء كلهم ينقلون عن القاضي، أخشى أن الذين نقلوا رجوع أحمد يعتمدون على كلام القاضي فيترجع المسألة إلى واحد. ولكن عموما الآن القاضي وجماعة يرون أن أحمد رجع، وابن عبيدان يرى أنه لم يرجع عن هذه الرواية. الرواية الثالثة أنه لا يطهر جلد إلا مأكول اللحم الدباغة، وهذه الرواية اختارها ابن رزين وابن تيمية. فعن ابن تيمية وعن ابن رزين لهم في هذه المسألة قولان. ليش؟ لأنها مسألة مشكلة، لأنها مسألة مشكلة لتعارض النصوص كما سيأتينا. إذن الآن في هذه المسألة عن أحمد ثلاث روايات، وكثير من الحنابلة اختلف قولهم في هذه المسألة. والرواية الثانية المشهور بين الحنابلة أنه رجع عنها. طيب نأتي إلى الأدلة. نعم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. لا عفوا، الآن يقول هو روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن الحصين رضي الله عنهم أجمعين. هذا الدليل الأول، الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني حديث ابن عكيم، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب أو عصب، في لفظ أبي داود قبل موته بشهر أو شهرين، وغيره لم يذكر المدة، هذه المدة. فلهم الآثار وهذا الدليل اللي من السنة، ولهم دليل وهو أن الأصل في الميتة أنها نجسة، أنها نجسة. فهذه الأدلة هي التي اعتمد عليها الحنابلة، وهي التي اعتمد عليها الإمام أحمد في اعتبار جلد الميتة نجس. هنا أريد أن أشير إلى مسألة، قاعدة مهمة جدا مفيدة. القاعدة هي أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي قدم الاستعمالي، الأصل الاستعمالي إذا عارض القياسي قدم القياسي. معنى هذه القاعدة قدم الاستعمالي، معنى هذه القاعدة أنه إذا جاء لفظ يمكن أن نحمله على أصل ويمكن أن نحمله على استعمال معروف مشهور، فالواجب أن نحمله على الاستعمال المعروف المشهور. هذه المرة سنقرأ لكم ليس عن ابن رجب، وإنما عن الشاطبي. الشاطبي تحدث عن هذه القاعدة وجعل هذه المسألة من أمثلتها. يقول الشاطبي بعد أن ذكر هذه القاعدة، يقول كقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. يقول الشاطبي قال الغزالي خروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرض للدباغ ليس ببعيد، بل هو الغالب الواقع، ونقيضه هو الغريب المستبعد. ثم قال الشيخ الشاطبي معلقا على الغزالي: وكذا قال غيره أيضا، وهو موافق لقاعدة العرب، وعليه يحمل كلام الشارع بلا بد. بلا بد. إذن عموم أيما إيهاب دبغ فقد طهر يجب أن لا نحمله على الأصل وهو العموم القياسي، وإنما نحمله على العموم الاستعمالي، والعموم الاستعمالي يقتضي خروج الكلب من هذا العموم، لأن كل متحدث بهذا الكلام لا يقع في ذهنه إلا خروج الكلب عن هذا الكلام العام. وكما قلت لكم وأنا أذكر لكم الأمثلة والقواعد، لا تنشغل بالراجح وإنما بفهم القاعدة. قد تقول لا، بل أن العموم يدخل فيه الكلب، هذا أمر آخر، لكن هذه هي القاعدة، هذه هي القاعدة التي ذكرها كما سمعتم الغزالي والشيخ الشاطبي، وهي قاعدة مفيدة لطالب العلم عند تناول العمومات التي يدخل تحتها ما لا يمكن في العرف والاستعمال أن يدخل تحتها، مثل ما ذكر الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. ثم قال: الآن عرفنا أنه في الرواية في هذه المسألة، وعرفنا الدليل الرواية التي هي المذهب. وكذا قال: لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. هذه المسألة نص عليها أحمد، هذه المسألة نص عليها أحمد، واستدل عليها بالنهي عن جلود السباع، استدل عليها بالنهي عن جلود السباع. والمقصود بهذه المسألة أن تذكية ما لا يذبح لا تؤثر فيه، ولا تجعل جلده صالح للدباغة، حتى على القول بأن جلد مأكول اللحم يطهر بالدباغة. لماذا؟ لأن الذكاة إنما تؤثر بمأكول اللحم، بل قال الحنابلة لا يجوز أن يذبح لهذا الغرض أصلا، لا يجوز أن يذبح لهذا الغرض، يعني لا يجوز أن نذبح غير مأكول اللحم بغرض أن نطهر جلده، بغرض أن نطهر جلده. لماذا؟ لأنه لا يطهر بهذا الذبح، فهذا فيه تضيع وإيلام للحيوان بلا فائدة، إيلام للحيوان بلا فائدة. طيب، ثم قال: ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ، بطاهر منشف للخبث. نعم، هذه استثناء كما قلت، أن الشيخ منصور يقرر القاعدة وحكم ثم يستثني. يجوز استعمال الجلد بعد الدبغ بشروط سيذكرها المؤلف، تخرج هذه الصورة من عموم النهي، تخرج من عموم النهي. وهذه المسألة فيها عن أحمد روايتان، الرواية الأولى وهي المذهب وعليها أكثر الحنابلة، وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يجرون شاة ميتة فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ وفي لفظ آخر: فدبغتموه واستعملتموه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروج الخيل وبغيرها من الجلود، وهي جلود ميتة، وهي جلود ميتة. وهذان دليلان قويان جدا. الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجوز استعمال جلد الميتة مطلقا، مطلقا، ولو دبغ ولو في ناشف. وهذه الرواية دليلها واضح، عموم النهي عن الميتة، عموم النهي عن الميتة. ثم قال رحمه الله تعالى: بطاهر، اقرأ، بطاهر منشف للخبث. قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، وجعل المصران والكرش وترا دباغ. نعم، هو في الحقيقة ذكر في هذه العبارة شروط الدبغ، شروط الدبغ النافع. لا بد أن يكون الدبغ بمادة طاهرة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بمادة منشفة. الثالث أن يؤثر هذا الدبغ في جلد الميتة بزوال الخبث. فإذا تحققت الشروط صحت الدباغة، فالدباغة بمادة لا تؤثر تطهيرا ولا تذهب الرائحة ولا تطهر الجلد ليس له أي فائدة. إذن هذه شروط الدباغة، بدونها لا يحصل دبغ، سواء الدباغة التي هي للاستعمال عند الحنابلة أو الدباغة التي هي للتطهير على الرواية الثانية، أو التي للتطهير على الرواية الثانية. نعم. ولا يحصل بتشميس ولا تتريب ولا يفتقر. طيب، قبل ما ننتهي من هذه المسألة، ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ، هذا الفرع هو فرع لقاعدتين، فرع لقاعدتين في آن واحد. القاعدة الأولى أن الجمع بين الأدلة ما أمكن أولى من إهمال بعضها، ولو جعلنا استعماله محرما لأهملنا حديث ابن عباس. قاعدة ثانية أن قول الصحابي وفعله حجة، يعني قلنا أنه من أدلة الجواز فعل الصحابة لما فتحوا فارس. إذن هذا الفرع من أمثلة قاعدتين، وهما من القواعد المهمة والقوية. يقول: ولا يحصل بتشميس ولا تتريب. لا تحصل الدباغة لا بتشميس ولا بتتريب. على هذا، لو وضعنا الجلد تحت الشمس ووضعنا فوقه ترابا وجلس فترة طويلة نشف بعدها وذهبت عنه الرائحة، فهذا ليس دباغة ولا تنفع فيه حتى لو ذهبت عنه الرائحة الخبيثة. لماذا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدباغة، والتشميس ليس دبغا، تشميس ليس دبغا، وهو دليل كما ترون يعني فيه قوة. والقول الثاني، وليس رواية، القول الثاني أنه تطهر، أنها تطهر. وهذا القول الثاني يعني يقول الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وهو اختيار ابن عقيل، وهو اختيار ابن عقيل. الحاصل هذان قولان داخل المذهب في التشميس والتتريب. الحقيقة أنه الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الدباغة لأنها غالب ما تستخدم لتطهير الجلود في ذلك الوقت. أما لو طهرت لأي سبب، بسبب التشميس أو التتريب، وحصل بالتشميس والتتريب ما يحصل بالدباغة إن حصل، فهي كافية، لأن المقصود التطهير وليس نفس الدباغة. نعم. ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. نعم، لأنه من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسات لا تحتاج إلى نية، كما لو غسل المطر الأرض النجسة تماما. وهذه قاعدة مفيدة، وهي أن إزالة النجاسات لا تحتاج إلى نية. نعم. في يابس لا مائع ولو وسع قلتين من الماء، إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة، مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر. فهذه شروط ثلاثة للاستفادة من الجلد في الاستعمال وإن لم يكن طاهرا. الشرط الأول أن يدبغ، والشرط الثاني أن يستخدم في إيش؟ يابس. الشرط الثالث أن يكون لجلد حيوان طاهر حال الحياة. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة جاز استعمال هذا الجلد، ولا حرج في استعماله، وإن قلنا أنه لا ينجس. وتعليل الحنابلة أن هذا الاستخدام لا يؤدي إلى انتقال النجاسة لأمرين: الأمر الأول أنه نشترط أن يكون في يابس، والأمر الثاني أن نشترط أن يدبغ، فهذان الأمران يمنعان ملابسة النجاسة. وإن كان هذا الجلد المدبوغ ما زال نجسا عند الحنابلة، لكن يجوز أن يستخدم بهذه الشروط الثلاثة، لأن هذه الشروط الثلاثة تمنع انتقال النجاسة من النجس إلى ما استخدم فيه. نعم. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه. نعم، هذا مفهوم من الكلام السابق، لأنه يشترط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة، والحيوان الطاهر في الحياة أخرج جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، وهذا ضابط الحيوان النجس كما سيأتينا في صريح كلام المؤلف لاحقا. الحيوان الذي ليس طاهرا في الحياة لا يجوز أن يستعمل ولو دبر لدليلين. الأول أنه نجس العين، أنه نجس العين، فهذا الحيوان لا تخفف من نجاسته الدباغة لأنه نجس العين. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام جلود السباع ولا تكاد تستخدم إلا وهي مدبوغة. أحسنت، إلا وهي مدبوغة، يعني ومع ذلك نهى عنها، يعني ومع ذلك نهى عنها. فكما ترون أن أدلة الحنابلة لاستثناء غير الطاهر حال الحياة أدلة قوية ووجيهة. نعم. ويباح، ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس ولبنها. نعم، لا، هذه المسألة استخدام المنخل في الشعر اليابس، استخدام المنخل الذي صنع من شعر نجس في أمر يابس يجوز، وهذه المسألة نص عليها أحمد، هذه المسألة نص عليها أحمد، وتعليلها أن النجاسة لا تنتقل في هذه الصورة، أن النجاسة لا تنتقل في هذه الصورة. لكن في إشكال حقيقة في استثناء هذه القضية، ما هو؟ إذا كانت العلة أن النجاسة لا تتعدى فلنقول يجوز في كل نجس، أليس كذلك؟ فاستثناءها بهذا الأمر فيه يعني فيه إشكال على قواعد المذهب، نتحدث على قواعد المذهب فيه إشكال، لأن التعليل هذا يمكن تطبيقه في باقي الأمور. ولذلك القول الثاني في مسألة استخدام المنخل من شعر أنه يكره، أنه يكره لو كانت العلة الحاجة إلى مثل هذه الصورة لكان هذا استثناء، لكان هذا استثناء. لكن أن تعلل بعدم تعدية النجاسة، إذن يجوز استخدام كل ما لا يتعدى فيه النجاسة، كل ما لا يتعدى فيه النجاسة. الحاصل أنه هذا هو المذهب وهو منصوص أحمد، وهذا تعليلهم، وأيضا لهم قياس آخر قالوا أنه يقاس على ركوب الإنسان للحمار، فركوب الإنسان للحمار يجوز مع أن فيه ملابسة والحمار نجس، لكن باعتبار أنه نجس، باعتبار أنه يابس فلا تتعدى النجاسة. ولذلك بعضهم لا يرى ركوب الحمار إذا كان مترطبا. لكن الحقيقة هذا التنظير يدل على ما ظننته أنا، وهو أن هذا الاستثناء لهذه المسائل سببه إيش؟ الحاجة وكثرة استعمال الناس لهذه الأمور. ثم قال: ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها. طيب، يكفي. يقول رحمه الله: ولبنها. الآن المؤلف سيشرع في الحديث عن كل جزء من أجزاء الميتة، سيشرع في الحديث عن كل جزء من أجزاء الميتة، وإنما بدأ بالجلد لأنه أهم هذه الأجزاء، ولأن الحاجة إليه أكبر فبدأ به، وليس لأنه خارجي، يعني ليست البداية عقلية، وإنما لأنه الأهم. فلما انتهى من الجلد وذكر التفصيلات والاستثناءات والبحث المتعلق به، بدأ بكل جزء من أجزاء الميتة. أولا اللبن، اللبن نجس، بل القاعدة عند الحنابلة أن كل أجزاء الميتة نجسة إلا ما سيستثنيه من الشعر ونحوه، كل أجزاء الميتة نجسة لعموم النصوص الدالة على أن الميتة نجسة. وأما بالنسبة لللبن فتعليل نجاسته أنه مائع لاقى وعاء نجسا فنجس، مثله مثل أي مائع يوضع في وعاء نجس فنجس، فلا إشكال في تنجيسه عند الحنابلة. وقوله كل أجزائها، قلت أن الأصل الظاهر المعمول به عند الحنابلة أن جميع أجزاء الميتة نجسة. ثم قال: وعظمها وحافرها. العظم والحافر فيه رواية عن الإمام أحمد، الرواية الأولى أنه نجس، الرواية الأولى أنه نجس، وهؤلاء يستدلون بأمرين: الأمر الأول أنه من جملة الميتة والميتة نجسة، الأمر الثاني أن العظم فيه حياة كقوله تعالى: يحيي العظام وهي رميم. فهذه أدلة الرواية الأولى. الرواية الثانية أن الحافر والعظم طاهر، وهؤلاء استدلوا بأنه ليس فيه حياة سائلة، وقيل أن سبب الطهارة أنه ليس فيه رطوبات، فكأن المعلل بهذه العلة يقر أن العظم فيه حياة لكن يقول ليس فيه رطوبات، وأن مشكلة الميتة في الرطوبات، ولهذا استثنوا الشعر وغيره. لكن هذه الرواية التي هي المذهب هي الرواية المشهورة التي عليها عمل الحنابلة. طيب، ثم قال وأنفحتها. الأنفحة هي مادة تستخرج من معدة الماعز الصغير، الجدي الصغير، وتستخدم لتجميد الحليب، لتجميد الحليب. الأنفحة فيها خلاف، وفيها عن أحمد روايتان، وسأقرأ لكم طريقة القاضي أبي يعلى في كتابه الروايتين في تناول هذا الخلاف. طبعا طريقته أنه يتناول الخلاف بشكل مختصر، يذكر الرواية ومن رواها والتعليل، وهذه ميزة رائعة عندهم، وهو القدرة على سياق الخلاف كاملا بعبارات يسيرة بالنسبة طبعا لعبارات المتأخرين الذين يطيلون في الخلاف. يقول في عرض مسألة حكم الأنفحة والمنفحة، يقول القاضي أبو يعلى: نقل حنبل عنه أنفحة الميتة طاهرة لأن اللبن لا يموت، فظاهر هذا طهارتها، وهو قول أبي حنيفة، والوجه فيه عموم نسقيكم مما في بطونه، وذلك في حال الحياة وبعد الممات. وروى ابن عباس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة الطائف بجبنة فقال: أين يصنع هذا؟ قالوا: بأرض فارس. قال: أذكروا اسم الله عليه وكلوا. ومعلوم أن ذبائح المجوس ميتة، وقد أباح أكلها مع العلم أنها من صنعهم، وقد روي عن عمر وسلمان وعائشة وطلحة إباحة أكل الجبن الذي فيه أنفحة الميتة. انتهت رواية رواها حنبل، والاستدلال لها رائع جدا. ثم قال: ونقل الميموني في الدجاجة إذا ماتت وأخذ منها البيض جائز، وقال: ليس البيض بمنزلة اللبن. هذه رواية النجاسة ولا الطهارة؟ الآن هو الرواية الأولى في إيش؟ وش باقي؟ هذه رواية النجاسة، لكن لاحظ كيف استخرج رواية النجاسة. يقول: ونقل الميموني في الدجاجة إذا ماتت وأخذ منها البيض جائز، وقال، يعني الإمام أحمد: ليس البيض بمنزلة اللبن، هذا سائل يختلط والبيض جامد، فظاهر هذا نجاسته. واضح؟ وهو قول مالك والشافعي. ووجه هذه أنه مائع جاور محلا نجسا فنجسه، كما لو حصل اللبن في ظرف نجس. وبهذه المناسبة كتاب الروايتين المطبوع اللي هو المسائل الفقهية من كتاب الروايتين فيه أخطاء كثيرة، في هذا المقطع أخطاء في مطبعية، يبدو أنها أخطاء مطبعية، يعني هو في الحقيقة يحتاج إلى تحقيق وشغل، وهو كتاب رائع جدا حري بالعناية. الحاصل الآن القاضي أبي يعلى يذكر روايتين عن الإمام أحمد، الأولى رواها حنبل وهي الطهارة، والثانية رواها الميمون وهي النجاسة، والمذهب على الرواية التي رواها حنبل، على الرواية التي رواها حنبل. طيب، يقول: نجسة فلا يصح بيعها لأنها نجسة، غير شعر ونحوه كصوف. اقرأ كيف المذهب على رواية النجاسة. حنبل الشيراوي هو أي صحيح على رواية الميموني، على رواية الميموني صحيح. غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. هذا المذهب عليه جماهير الأصحاب أن هذه الشعر والوبر والريش إذا كان من طاهر في الحياة فإنه لا ينجس بموت، وبناء على أنه لا ينجس يجوز استعماله. وعنه أن هذه الأشياء كلها نجسة، وعنه أن هذه الأشياء كلها نجسة لأنها من جملة الأش الميتة. وأما تعليل الطهارة فما هو؟ أن هذه الأشياء ليس فيها حياة ولا رطوبة، أن هذه الأشياء ليس فيها حياة ولا رطوبة. ثم قال: ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب صلبة مأكول صلب قشرها بموت الطائر، يعني قشرها صلب، وما أبين من حيوان. طيب الآن البيض من الميت، إما أن يكون قشره صلب أو ليس صلبا. إذا كان قشر البيضة صلبا فهو طاهر بلا نزاع في المذهب، فهو طاهر بلا نزاع في المذهب. لماذا؟ قالوا لأن هذا القشر الصلب يمنع وصول النجاسة إلى داخل البيضة، وهذا أمر واضح. وإن كان قشر البيضة ليس صلبا وإنما رقيق ففيه خلاف، فعلى المذهب أنه ينجس لأن المؤلف اشترط في البيضة أن يكون إيش؟ صلبة. فعلى المذهب ينجس لأن هذا الغشاء الرقيق قد لا يمنع دخول النجاسة. القول الثاني الذي تبناه بقوة بن عقيل أنها طاهرة، لأن هذا القشر وإن كان ليس صلبا إلا أنه كافي في منع دخول النجاسة لداخل البيضة، وإذا كان كافيا فهي طاهرة، وإذا كان كافيا فهي طاهرة. الآن أخذنا الخلاف وعرفنا أن المذهب يشترط هذا الشرط وهو أن يكون قشرها صلب. نعم، في غير الصلب المذهب أنها نجسة، والقول الثاني أنه طاهر، إذا لأن هذا القشر وإن لم يكن صلبا إلا أنه كافي في منع دخول النجاسة إلى داخل البيضة. وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد. نعم، يقول: وما أبين من حيوان حي فهو كميتته. معنى هذه القاعدة أن من فصل من الحيوان حال الحياة حكمه حكم ميتة هذا الحيوان، من فصل من الحيوان حال الحياة فحكمه حكم هذا الحيوان طهارة ونجاسة. واستدلوا بأمرين على هذه القاعدة المهمة. الأمر الأول أن هذه القاعدة متفق عليها، أن هذه القاعدة متفق عليها. الأمر الثاني حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين من حي فهو كميتته، وهذا الحديث فيه ضعف، لكن تقدم معنا أن الحديث الذي فيه ضعف إذا أجمعوا على معناه تقوى بهذا الإجماع. فهذان دليلان لهذه القاعدة المهمة. ورتب على هذه القاعدة هذا الفرع فقال: فما قطع من السمك يعني وهو حي فهو طاهر، لأن ميتة السمك طاهرة، وما قطع من بهيمة الأنعام وهي حية فهو نجس لأن ميتة هذا الحيوان نجس، إلا أنه يستثنى، يقول: غير مسك وفأرته، يقصد إلا الفأرة وما فيها من مسك، إلا الفأرة وما فيها من مسك فهذه تجوز، مع العلم أن الفأرة وما فيها من مسك إذا سقطت من حيوان ميتته نجسة مثل الغزال وهي تسقط من الغزال، فالواجب أن يكون بناء على هذه القاعدة، الواجب أن يكون نجسا بناء على هذه القاعدة. ولكن مع ذلك هم يأخذون الفأرة التي فيها المسك إذا سقطت من الغزال وينتفعون بها بصنع المسك. ما هو دليل هذا الاستثناء الكبير؟ قالوا: الدليل على هذا أنه ما زال عمل المسلمين على هذا الأمر، وهذا اتفاق عملي، وهذا اتفاق عملي على هذا الأمر، وهو كافي في استثناء هذه المسألة. وأما كيف ينشأ المسك والفأرة ففي خلاف، لكن الذي ذكر الحافظ ابن حجر أنه في وقت من السنة معين يجتمع الدم في مكان معين عند سرة الغزال فينتفخ ويمرض الغزال، ثم بعد فترة يسقط هذا منها ويشفى الغزال، فتأخذ هذه المسكة ويستخرج ما فيها، أو الفأرة ويستخرج ما فيها من المسك. لكن كيفية وجود فأرة المسك هذا ليس له علاقة في الحكم، لكن هذا التصور يساعد على استثنائها، لأنه لولا الاستثناء لكانت القاعدة تدل على أنه نجس. يقول والطريدة، الطريدة إذا طردت الطريدة وقطع منها فأن هذا المقطوع مقتضى القاعدة أن يكون نجسا، لكنهم قالوا هو طاهر، والدليل على هذا هو عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا هكذا يفعلون أثناء الصيد ويأكلونها. فهذان دليلان، وسيأتي ذكر الطريدة كما قال المؤلف رحمه الله في باب الصيد، لكن ذكرنا ما يتعلق بالطهارة. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الآنية، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم بباب الاستنجاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.